ثم قال عليه السلام: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. والحب في الله من أعظم وأوثق عرى الإيمان، لا يزيد بهدية تعطى ولا ينقص بموقف يتم فيه النصح، وإنما يزيد وينقص بحال طاعتك وقربك من الله. فإذا رأك أخوك معظما لربك قائما بحقه عظمت في عينيه فأحبك. هذا من ينطوي تحت قول نبينا صلى الله عليه وسلم: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. تفرق عليه بمعنى فرق بينهما الموت وهما على هذا الحال. ثم قال عليه السلام: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. هو هذا الخوف من الله في الدنيا هو الذي جعل أولئك العظماء الأجلاء في المقامات الرفيعة يوم القيامة، شدة خوفهم في الدنيا. قال ربنا عنهم: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال ربنا عنهم: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. ونحن نرى عافانا الله وإياكم ممن يسارع للشهوات مسارعة ويأتيها في مواطنها طمعا في زهرة حائلة وشهوة زائلة، ونرى ممن تقبل عليه الشهوات فيفر منها فرار يوسف واستبق الباب، هي تريده وهو ينأى عن الشهوات. ولا يمكن أن يستوي الحالان بين يدي الله. ورجل دعته امرأة ذات منصب بمنصبها تحميه وجمال وبجمالها تغويه، لكن لا منصبها أخافه ولا جمالها أغراه، لأنه قد نبت في قلبه الخوف من الله. من أين أتى الخوف من الله؟ من تدبر القرآن. لما تدبر القرآن وقرأه عرف عظيم جلالة ربه تبارك وتعالى: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم.